وين وصلنا؟ أي صفة؟ أي قاعدة؟ القاعدة الثانية؟ نعم. القاعدة كم؟ الثانية. قاعدة الثانية. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. تكلمنا عنها؟ تكلمنا. إذا القاعدة الثالثة اليوم، القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين. صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. سلبية يعني نفي، فيها نفي. الثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع، يعني دليل النقل ودليل العقل. أما السمع فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. فالإيمان بالله، إذا أنت آمنت بالله يعني صدقت الله سبحانه وتعالى، وإذا صدقته ينبغي لك إذا جاءك الخبر أو الشيء منه أن تعمل به وتؤمن به وتصدقه. فلذلك يعني هذا مقتضى الإيمان بالله وبرسوله، مقتضى التصديق بالله سبحانه وتعالى وبرسوله أن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبره عن ربه. فإذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستهل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فأنت تصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رددت على النبي عليه الصلاة والسلام قولا قلت لا، إن الله ما ينزل، فأنت لم تؤمن به، هذا قدح في إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو قلت لا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا نأخذ به على ظاهره، أقول لك ليه؟ لماذا؟ ومثال ذلك يعني لو جاءك شخص فسبك أو لعنك أو شتمك ثم قال لك أو قال لك: أنا ترى ما أقصد أشتمك، أنا أقصد أحبك، تقبل منها وما تقبل؟ ها، يقبل كلامك؟ لو قال هذا الرجل للبعيد: لعنك الله، ثم قال: أنا قصدت من كلمة لعنك الله يعني أحبك، تقبل منه؟ لأن الألفاظ لها دلائل على المعاني، فلا يسلب اللفظ ما يسلب من المعنى. فالذين قالوا إن الله ما ينزل كأنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ. اللفظ يقول ينزل، لكن هل نزوله مثل نزول البشر؟ تعالى الله عن ذلك، لا نشبهه بخلقه سبحانه وتعالى، له نزول، والنزول فرع عن معرفة ذاته سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم بذاته سبحانه وتعالى، كنهها وكيفية ذاته جل جلاله لا نعلمها. فلذلك نكل أمرها إليه ونقول نعم، نثبت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأننا نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونصدق بما جاء به، لكن لا نكيفه ولا نعطله، لا نقول الكل مثل كذا كيفية كذا، لا، ولا نعطله يعني نخلي المعنى من نخلي اللفظ من معناه. نخلي اللفظ من معنى، نقول لا معنى آخر. فلو أراد النبي عليه الصلاة والسلام معنى هذا المعنى الآخر لذكره باللفظ الذي يدل عليه، كما قلت لكم لو أراد مثلا باليد النعمة لقال النعمة، ليش يقول اليد؟ فلهذا وهذا دلالة السمع اللي هو النقل على الصفات الثبوتية. أما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، والله عز وجل أصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباته. يعني أن كلام الله هو أرفع أنواع الكلام وأدله على المعنى. فأنت إذا قلت الله عز وجل معنى كلامه فيه خلل فكأنك انقصت من كلام الله عز وجل، وهذا يخالف ما وصف الله عز وجل به نفسه وكلامه، فقال ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. فالله عز وجل هو أحسن حديثه أحسن الحديث وكلامه أصدق الكلام. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه. يعني نفى أن الله عز وجل نفى عن نفسه صفات النقص كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها. هذا الواجب، انتبه، إذا نفينا عن الله عز وجل صفة نقص مع النفي لا بد أن نثبت كمال الضد، كمال الضد. يعني نفينا عنه النوم، النوم نقص في الحياة لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا فيه إثبات كمال الحياة، لأن نفي النقص بمجرده ليس كمال كما سيأتي بعد قليل. ولذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي مجردا ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا. مثل تقول والله الجدار ليس الجدار فقير، ليس الجدار فقير، نفينا عن صفة الفقر لكنه لا يثبت له الغنى. ليش؟ لأن الجدار ليس قابلا أنه يكون غني أو فقير، جماد. فمجرد النفي لا يقتضي الكمال، لا بد مع النفي أنك تثبت له إيش؟ كمال الضد، كمال الضد. واضح؟ لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بالنفي مجردا، لا بد مع النفي المجرد مع النفي أن يقترن به كمال الضد، أن يقترن به كمال الضد. فقال ذلك لأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، الظلم نقص. فإذا نفيت عنه الظلم عن الجدار لا يلزم منه العدل، أن الجدار يكون عادل، نعم، ومثله ما ذكرت قبل قليل. ويكون بالعجز عن القيام فيكون نقصا، قد يكون يعني سبب أنك نفيت عنه هذا الأمر أنه عاجز عنه أصلا، كما قال الحطيئة ليهجو رجلا قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي. هذا تعريف أثبت لها أشياء لا أثبت لها، يقول يعني اللي يسمعها كثير من الناس يقول ما فيها شيء دع، فهو لكنه هنا يعرض له بالنقد، يقول أنت أصلا يعني مثل لا تبحث عن المكارم واقعد فخلك تاكل وتشرب فقط، لا تتحرك يعني لا تعمل لا تؤدي لا تنفع احد. وهذا فجاء عمر رضي الله عنه فسال قالوا هذا لقد هجاه اقطع الهجاء، ان الانسان يقعد مع يعني لا يبحث عن المكارم مكارم الامور مكارم الاخلاق ويصير همه الاكل والشرب ويكتسي، هذا من أسوأ ما يهجى به الإنسان، لأن هذا مثال عفانا الله يأكل كالحيوان يأكل ويشرب وينام، ولما الإنسان لا يبحث عن المكان. فمثله يقول كما في قول الشاعر: قيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قيلة قبيلة، هو يريد يهجوهم، يقول لا يقدرون بذمة، مساكين ترى ضعوف، هو لا يقدر لأنه أصلاً لا يقدر أنه يقدر، لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم لأنه عدل، لكنه يقدر أن يظلم، عرف فاهم واضح. فهو سبحانه وتعالى قادر على الظلم، لكنه حرم الظلم على نفسه لأنه نقص. ففرق بين إنسان يترك النقيصة للعجز عنها، وبين إنسان يترك النقيصة وهو قادر على فعلها لكنه تركها كمالا، لأن هناك صفة أخرى من الكمال وهي العدل منعته عن هذا الشيء. واضح الفرق بين الأمرين؟ قد يكون غير قابل مثل الجدار كما قلنا، وقد يكون قابل لكنه لا يقدر، فيه نقص، عاجز اصلا عن صفة النقص هذه، فانتفاؤه عنه لا يدل على كمال غيرها، بحيث ان هذا الرجل لم يظلم لانه لا يقدر، لكن لو قدر فهو يظلم. واضح؟ فهذا اصلا نفي الظلم عنه ليس مدحا، لكن لو انه يقدر فعلا على الظلم لكنه منعه حكمته وعدله ان يظلم، هذا هو الذي يمدح وهذا الذي يثنى عليه. واضح؟ وضحت هذه الفكره؟ اذا اللي ما وضحت لازم يسال لا يتركها. وضح الفرق؟ ها؟ واضحة. طيب، وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان. يقول وإن كان لهم كذا تراهم مساكين، ما هو يعني لا يستطيعون ولا يقدرون على فعل الشر، فهم لم يتركوا الشر لنبل أخلاقهم، إنما تركوه لعجزهم وضعفهم. واضح؟ نعم. ومثال ذلك ومثال آخر، نعم، مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال الحياة. ومثله قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله سبحانه وتعالى ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، كل شيء تحت قدرته سطوته سبحانه وتعالى. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. نريد منكم الآن تفكرون معي في هذه الآية قليلا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما إيش؟ قديرا. يقول الشيخ هنا ونفي العلم ونفي العجز يدل أو يتضمن نفي العجز يتضمن كمال العلم والقدرة. نفي العجز يتضمن كمال العلم والقدرة، ولهذا ختمت الآية بقوله إنه كان عليما قديرا، جمع بين النفي والكمال والإثبات. السؤال هنا ما وجه نفي العجز أنه يتضمن كمال العلم والقدرة؟ ما هو الوجه؟ كيف أن النفي العجز يتضمن كمال العلم والقدرة؟ ممكن نقول يتضمن كمال القدرة، نفي العجز يتضمن كمال القدرة، لكن كيف يتضمن كمال العلم؟ هذا السؤال. يمكن أن يكون له قدرة وعنده قوة وإرادة، لكن بدون علم لا يستطيع أن يفعل شيء. يعني العلم متلازمة مع القدرة حتى في الأمور الغيبية. إذا نفي العجز، افهموا معي، أنت تتكلم لا تتكلم عشان ترضيني، أنت تتكلم بقناعة، أريدك تتكلم بقناعة. العلم نفي العجز يدل على كمال القدرة، هذا متفقين عليه، لكن إيش دخل العلم في العجز؟ يعني إنه إذا لم يعلم الأمر لم يقدر عليه، لم يحط الأمر نفي الجهل عنه. إتمام الأمر لم يعرف إثبات كمال العلم. ها، أن العلم قبل العمل أو القدرة في عمل. أيوة، قبل العمل ليس بالتعيد، العلم قبل العمل ليس هناك قدرة بدون علم. كيف؟ ها، الذي يقدر على شيء لازم يعلم، عنده علم محيط للأشياء حتى يقدر عليه. مثلا طبيب جراح ممكن أنه يداوي قلب مريض إذا كان لا يعلم طبيعة القلب كيف يشتغل. لأن القدرة من شروط القدرة العلم، من شروط القدرة العلم. القدرة بلا علم ها يسمى في اللغة العربية خرق، خرق زي إنسان، يعني إنسان أخرق، أنت عندك تعطلت السيارة قلت تعال يا أخي ساعدني، ها جبت واحد من السيارة طباخ راعي يطبخ الطعام، تعال ساعدني صلح الميكانيكا للسيارة، فقام شبك الكهرباء في الموية، هذا عنده قدرة لكن ما عنده علم، لذلك ماذا يحصل؟ تخرب السيارة مباشرة، أليس كذلك؟ فالقدرة الصحيحة لا تتم إلا بعلم. ولذلك يقول أهل العلم إذا توفرت الإرادة التامة والإرادة الجازمة والقدرة التامة وقع الفعل. ومعنى الإرادة الجازمة يعني علمك أنك ذاهب أو ستعمل شيء فلاني وأنا مقتدر أستطيع أن أعمله، فإنه لابد أن يقع هذا العلم، العمل لابد أن يقع. فعلمه الله سبحانه، فنفي العجز عن الله سبحانه وتعالى، تدخل في الفكرة هذه في عقولكم، نفي العجز عن الله عز وجل فيها إثبات القدرة وإثبات العلم قبل القدرة، لأنه قدرة بلا علم ماذا تسمى؟ خرق، وعلم بلا قدرة ماذا يسمى؟ عجز. واضح؟ والعجز والخرق كلها منفية عن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذه يعني مسألة، ولهذا نستفيد منها أيضا أن نعلم أن خاتمة الآية إيش لها علاقة بصدر الآية اللي هو أول الآية، بعض الناس يختم ما كان الله ليعجزه من شيء السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما خبيرا، لأنه ما يعرف الخاتمة ليش، لكن الحقيقة إن الله إنه كان عليما قديرا، وذلك لأن نفي العجز يعني كمال العلم والقدرة، كمال العلم والقدرة. نعم، لعل هذا إن شاء الله وصلت الفكرة هذه. يقول: وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، نفي الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من صفة كمال، كما في هذه نفي العجز تضمن صفة كمال العلم وكمال القدرة، كمال العلم وكمال القدرة. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. والله سبحانه وتعالى صفاته أكثر بكثير من الصفات السلبية، الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات السلبية كما سيأتي، لأن كمال الله له الكمال التام. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية، أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم، لأن الصفات الثبوتية مدح، وهي تدل على كمال الموصوف، أما الصفات السلبية فهي نفي الذم، نفي الذم، ولذلك هي أقل من الصفات الثبوتية من هذا الجانب. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نفى عن نفسه ولد، ونفى عن نفسه الكفو، ونفى عن نفسه أن يماثله أحد من خلقه. فها هنا نفي على صفة العموم. الثالث دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، يعني قد يقتضي إذا سيق في أمر فيه ثناء ومدح لله عز وجل، قد يتوهم المتوهمون فيه شيئا من النقص، فقال الله سبحانه وتعالى: مثل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني عابثين، ما خلقت السماوات والأرض للعبث، هذا نفي أن يكون الله عز وجل يخلق شيئا للعبث أو للعب، إنما يخلقه لحكمة، وهذا ينبغي أن يستقر في عقيدة المؤمن والمسلم، وهذا من أمور الإيمان التي ينبغي أن لا يتزعزع فيها قلب الإنسان، أنه كل شيء بحكمة، علمته أو لم تعلم، وقد يخفى على الإنسان من جهله أو ضعف عقله، من عقول بني آدم مهما بلغت فهي صغيرة ضعيفة، لا يمكن أن تتصور يعني عظمة حكمة الله سبحانه وتعالى، لا يمكن. هل في إمكانكم تتصورون حكمة الله عز وجل؟ لا تستطيع. ولهذا الإنسان نفسه يعني يراجع، عندما يراجع عمله في حياته كلها يجد أنه إذا تقدم في السن كانت الأفكار التي كان مثلا يتبناها في شبابه تغيرت، غير العقائد، الأمور مثلا في الحياة أو في أمور أخرى من أمور الحياة، لأن العقل سبحان الله يختلف، العقول البني آدم ضعيفة، عقل الإنسان مهما كان لا يستطيع أن يحصي ويحيط بكل شيء. عقل الإنسان ضعيف، ولولا ما علمنا الله عز وجل ما نستطيع أن نأتي بمثل هذه العلوم، ولولا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن خلق السماوات والأرض وهذه الأجرام وهذه الكواكب وهذه البحار وهذه المحيطات وهذه الأمور العظيمة ما كان لنا أن نعلم بمثل ذلك. ولذلك الاكتشافات اكتشفون قاعدة أو نظرية ثم مع ازدياد علمهم وتطبيقاتهم يكتشفون خطأ النظرية السابقة، يكتشفون خطأ النظرية السابقة. ولهذا لا يعول على العقل فقط دون النقل. والذي يقول أن العقل يستقل بالمعرفة دون النقل هذا يناقض نفسه، لأنه واضح أن العقول تتفاوت، أليس كذلك؟ عقول الناس تتفاوت والنظريات تتفاوت، وكم من نظرية أثبتها الناس عاشت قرون، الناس عاشوا قرون وهم يقولون أن الأرض مستوية ليست مكورة، قرون طويلة، حتى جاء العالم ابن النفيس رحمه الله وأثبت أن الأرض مكورة. ما طلق صاروخ، لا، اكتشف عن طريق حسابات معينة، قال لأن الأفق فوقي متسع وفي الأمام يضيق، فدل على أن هناك انحناء في الأرض ليست مستوية، اطرحها كنظرية. جاء العلم الحديث صدقها، جاء العلم الحديث في بداية الآن، العلم الآن المستقر عندكم أن الأرض لها حركتين، حركة تدور على نفسها وحركة تدور على، جاءت نظرية جديدة قالت لا، هذه أحدث نظرية الآن، قالت الأرض لا تدور حول الشمس، الأرض والشمس كلها تجري، الشمس تجري بطريقة كأنها صاروخ منطلق، والأرض الكواكب معها تجري معها كأنها تسحب الأرض وغيرها. ورجع طبعا إلى قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، ذكره الله قبل ما يعرفون أن الأرض تدور ولا هذه الأمور. فاكتشفوا الآن هذا حديث، هذا آخر ما وصل إليه العلم في شأن هذا الأمر، اكتشفوا أن الأرض لا تدور حول الشمس كما كان يعتقد، وأن بالعكس أن الشمس والأرض تجري مع الشمس كأنها مثل الصاروخ يسحب تجري هكذا بطريقة ملتوية، والأرض حولها لا تدور حولها لكن تجري مع جريان الشمس مع الكواكب الأخرى. وفعلا كأن الشمس تنطلق كصاروخ، لكن أين متى تقف؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى أو لها أمد تقف إليه. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. كما أن الشاهد من هذا أن العقول لا تستقل بمعرفة الأمور بل لا بد من النقل. ولماذا أثرت هذه النقطة؟ لأن يظهر من الناس من يعظم شأن العقل حتى أبطل بالعقل دليل النقل، قال يا أخي هذا لا نقبل به. ظهر الآن في الدول العربية الإسلامية، ظهر من الناس من يبطل الدليل الشرعي يقول والله ما هذا يناقض العقل، عقلك مريض، عقلك المريض ليس النقل. النقل إذا صح عن محمد صلى الله عليه وسلم آمنا به، المشكلة في عقلك. ولهذا قبل زمان أنكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه دواء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري. قالوا هذا حديث ضعيف لا يصح، وهذا حديث باطل وكذب، وكيف ذباب قذر نغمسه ونطلعه إيش هذا؟ قالوا هذا كلام، يمكن الكبار السن منكم يعرف الصحف اللي ذكروه في الدول العربية وأخذوا يشنون حرب على حديث الرسول ويكذبون بها وإلى آخره عليه الصلاة والسلام. فجاء الغرب غير المسلمين بحثوا بحوث لم يبحثوا أصلاً عشان يثبتون السنة، لكن بحثوا فيما بينهم يعني، فاكتشفوا أن فعلاً الجناح الذبابة تحمل جناحين، الجناح إحداهما يحمل بكتيريا والآخر مضاد حيوي للبكتيريا التي في الجناح الآخر. فإذا شربت اللبن وهو يضع الذباب خبيث يضع الجناح الذي فيه الجراثيم ويرفع الشفاء، فلا بد أنك تغمسه ثم تنزعه. لكن متى صدقوا أصحابنا؟ لما جاءهم الكلام من الغرب صدقوا، لكن كلام نبيهم ما صدقوا. هذا طبعا هذا ضعف الإيمان كبير وخلل في الإيمان. المؤمن قل آمنا بالله ورسوله، صدقنا الله ورسوله. وتأمل معي أبو بكر الصديق لما جاء أهل مكة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج، فجاء أهل مكة فرحانين قال وجدنا مثلب على محمد صلى الله عليه وسلم. أتوا إلى أبي بكر رضي الله عنه قال يا أبا بكر أما سمعت صاحبك ما يزعم؟ قال ما زعم، قال يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع ونحن نضرب إليها أكباد الإبل 3 أشهر. فقال رضي الله عنه، شوف الكلام، هذا يخاطب كفار ما يخاطب مسلمين، قال عليه الصلاة رضي الله عنه إن كان قاله فقد صدق. قال سبحان الله، قال أصدقه في أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه أن ذهب بيت المقدس ورجع في نفس الليلة؟ شوفوا الإيمان. لكن هو وضع هنا لحظة ملاحظة، قال إن كان قاله فقد صدق، لأنك قد تكون كافر وتكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن كان هو قاله فهو صادق. ولك لقب بالصديق رضي الله عنه. وهذا الواجب على المؤمن، لجاء الأمر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسلم به ويؤمن بما جاء به. قل آمنا بالله وبرسوله، قد لا يعلم عقلك الآن لكن سيعلم فيما بعد. وهنا فائدة الإيمان بالغيب. ولذلك يذكر في بعض الآثار أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله عنها، فتوفي ولدها القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الله، قيل اسمه القاسم وقيل عبد الله. فرضي الله هنا انظر استمع للإيمان، تعلم الإيمان بالغيب. فلما توفي وهو يرضع، توى طفل صغير في الرضاع، فقالت يا رسول الله درت لبينته، يعني الحليب در والولد مات. فقال صلى الله عليه وسلم لو شئت إن له مرضعا في الجنة، ولو شئت سألت الله أن يسمعك رضاعة في الجنة. ها؟ إبراهيم؟ لا هذا القاسم عبد الله، خديجة، كلم خديجة، إبراهيم ليس من خديجة، إبراهيم من ماريا القبطية. وإبراهيم أيضا في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا في الجنة، لكن أتكلم عن خديجة الآن. فقال لو شئت، هنا السؤال، قال لو شئت لأسمعتك رضاعة في الجنة. ماذا قالت رضي الله؟ سألت الله أن يسمعك رضاعة في الجنة عشان تطمئنين. ماذا قالت المؤمنة؟ قالت لا يا رسول الله آمنت وصدقت. ليش؟ حتى ما ينقص إيمانها، لو سمعت نقص إيمانها، إن قالت لا آمنت وصدقت خلاص. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إيش؟ هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذا هو مقتضى الشاهد من هذا، العقول أن لا نحكم العقل على النقل، بس تأخذ هذه النقطة أن العقل إذا أن النقل إذا صح آمنا به، قد يكون النقل ضعيف، قد يكون النقل مكذوب، إذا كان كذب نرده ونبطله، إذا كان صحيح آمنا بالله وبرسوله، واضح آمنا بالله وبرسوله وصدقنا. أما الصفات السلبية طبعا الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق كما قال عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إيش معنى لغوب؟ تعب. لأن اليهود طبعهم الله قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح اليوم السابع، طبعهم الله تطاول على الله عز وجل، قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب سبحانه وتعالى. القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. ما هي الذاتية؟ فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلم والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين سبحانه وتعالى. الصفات الذاتية التي تتصف بها ذاته الجليلة سبحانه وتعالى، وهي صفات كما قال ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر، والصفات الخبرية التي أخبرنا الله عز وجل بها. العلم والبصر هذه، السمع والبصر والعلم والقدرة هذه يسمونها صفات عقلية، يعني العقل يستلزمها في الرب. لذلك يقول إبراهيم عليه السلام لينفي الألوهية عن الآلهة التي يعبدونها من دون الله، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فنفى السمع والبصر من عن هذه الأصنام، قال هذا لأنه لا تفيد ولا تنفع ولا تضر، أصنام مخلوقة ضعيفة. فهذه لا بد أن يكون الإله كامل، أما إذا صار ناقصا هذا عقول مريضة التي تعبد من دون الله، مثل يعبدون بوذا والهندوس وغيرهم هذه الأصنام، كيف تعبد مثل هذه الأصنام؟ يعني حتى تناقشت مع هندوسي قلت له يا أخي الآن الصنم هذا اللي تعبدونه يعني ما ينفعكم ولا يضركم، وش يملك لك؟ ما يملك لك شيء. تكلم معه باللغة الإنجليزية، قال يعني لغتي ضعيفة، فقال قال لي لا، أن نحن نأتي الصباح نأتي في الليل نحط عنده حليب وإذا جاء الصباح نبدأ شربه. والله هذا كلام، هذا يعني يكفي أنه إله. قلت الكلب يفعل هذا، الكلب يشرب الحليب. لكنهم طبعا لما تكلم غضب، يعني غضب لآلهته ومعبوده، حاط هذا في سيارته وفي كل مكان يحط الصنم هذا. فالشاهد أن هذه يسمونها صفات عقلية وصفات خبرية. الصفات الخبرية التي لا نعلمها إلا بالخبر عن الله عز وجل، مثل اليدين ومثل الساق يوم يكشف عن ساق المدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ومثل العينين ومثل اليدين وغيره والوجه. نعم. والفعلية وهي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله ما لم يزل متكلما، وهي بصفة تجدد الكلام أنه سبحانه وتعالى يعني يتكلم لا يزال متكلما، يتكلم إذا شاء حيث شاء سبحانه وتعالى. وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، باعتبار أصل الكلام صفة ذاتية، وباعتبار أحد الكلام التي تصدر عنه سبحانه وتعالى فهي فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قول سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها ولكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئاً إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً. فيه خطبة جمعة يمكن نزلوها في الإنترنت ولا أدري، كتبتها بعد يعني حرب اليهود على غزة وقتل المسلمين وكذا، وسميتها حوار مع الله تعالى، حوار مع الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الإنسان يعلم من القرآن ومن كتاب الله ما هي حكمة الله عز وجل العظمى فيما قد يصيب، فيما يصيب المسلمين الآن، وأنه وإن أصابهم ما أصابهم ففي ذلك خير له. يعني اللي عنده نت يكتب حوار مع الله تعالى ويكتب اسمي، إذا ما طلع مثلا قد يطلع لك كلام نصارى ولا كذا، تجدها باسمي في موقع الله أعلم منها الإسلام اليوم أو شيء من قبيل، فتجد إذا كانت موجودة، لم ما زالت موجودة في الموقع، حوار مع الله تعالى، فإذا خرجت لك اقرأها. إذا كان عند الإنسان مثلا ضعف من اليقين أو ضعف من كذا، يقول ليش يحدث المسلمين، ليش كذا، لماذا هذا، لماذا هذا، يقرأ هذه الخطبة إن شاء الله يجد في كتاب، في كتاب الله كل شيء في القرآن، الحمد لله كل شيء في القرآن، لكن المسلمين يقرؤون ولا يفهمون. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبت، الاعتقاد المثبت أن ما أصب، يعني هذه ننتبه في صفات الله وأسمائه من التمثيل والتكييف. أما التمثيل فهو اعتقاد مثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، أنا كما يقول أن الله يسمع مثل سمعنا، لا تعالى الله لا يشبه ولا يمثل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، قوله: هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي السمع، نفي المثل. أما العقل فمن وجوه، يعني العقل أن ثبات انتفاء التماثل بين الخالق والمثل المخلوق من العقل واضح وبين. أنتم معي؟ لا. ها؟ أو أنه أصابكم النعاس؟ لا. طيب، أما العقل أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبايناً في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. يعني واضح أن صفات المخلوقات متباينة، هل صفة الإنسان مثل صفة الحيوان؟ لا. ها؟ عين الإنسان مثل عين الحيوان، بصرة مثل بصرة، يختلف. فالتباين إذا كان بين المخلوقات، الاختلاف يعني، الاختلاف إذا كان بين المخلوقات واضح، فبين الخالق والمخلوق واضح، هذا معروف عقلا. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص الفقير المفتقر إلى من يكمله؟ لأن الإنسان ولد ناقصا، مخلوقا ناقص، فابن آدم ضعيف يعتريه النقص، وفيه نقص، يعتريه المرض، يعتريه النوم، يعتريه الضعف، ويعتريه الحاجة، ويعتريه أقل شيء أنه يأكل ويشرب ويذهب للحمام ليقضي حاجته، هذا نقص، أليس كذلك؟ فلا يعقل أن يكون الخالق مثل المخلوق في هذا الأمر. الثالث أن نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذا يد وهذا يد. أمس ذكرت لكم مثال، قلت الإنسان له يد وإيش والباب له يد، أحسنت، وهل يد الباب زي يدك مثلها؟ ها؟ القاعدة نعم. أما التكييف هنا المشكلة، أما التكييف يعني يقول كيف الله ينزل، كيف الله يدنو، كيف الله استوى على العرش، وهذا السؤال خطأ وبدعة كما قال ربيعة بن عبد الرحمن، وأخذه عنه تلميذه الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما سئل قال كيف الاستواء على العرش، قال الاستواء معلوم، الاستواء هو الارتفاع، فالاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة، ليش مجهول؟ لأن أصلاً ما رأينا رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا نحيط به علما جل جلاله، ولا نعرف كيفية ذاته، أليس كذلك؟ ما نعرف كيفية ذاته، فلا نستطيع أن نكيفه، وهذا معلوم أصلاً بالعقل أن الإنسان لا يستطيع أن يكيف شيء يعرف كيفيته دون أن يعقله أو أن يرى له مثلاً، على الأقل أن ترى مثله تستطيع أن تعرف كيفيته مثل الذي رأيته، لكن الله عز وجل ليس له مثل، ولا نعرف كيفية ذاته سبحانه وتعالى. أما السمع، أما الكيفية أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، يعني دليل النقل والعقل. أما السمع ولا يحيطون به علما، ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا إيش؟ قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به، يعني كأنك اقتفيت ما لا تعلم إذا تكلمت في شيء لا تعلم، خاصة في التأدب مع الله سبحانه وتعالى. أما العقل فإن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية نقدرها لصفات الله، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله جل وعلا أعظم وأجل من ذلك، وأما كيفية تقدرها لصفات الله فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله، والحقيقة ليست من عن مالك إنما عن ربيع بن عبد الرحمن، وأخذها عنه مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه اللحظة العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، كلهم على هذا الميزان، وهو عدم تكييف صفات الله عز وجل. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد الشرع، فقد انتفى عنه الدليلان العقل والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزعاته، فالجأ إلى ربك فإنه معادك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك، قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فعلى هذا الإنسان ما يكيف ولا يدخل في هذا الأمر ولا يدخل في تكييف الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا لا تحيط به العقول ولا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى ولا العقول جل وعلا، فهو أعظم من العظمة نفسها سبحانه وتعالى. وعقل الإنسان إذا أراد أن يتفكر فإنه يرتد حقيرا خاسيا، لا يستطيع أن يحيط بجلال الله وعظمته. إذا تفكرت أنت أيها الإنسان، من أنت؟ أنت فكر الآن في نفسك، من أنت؟ أنت الآن في هذا المسجد كم تعادل؟ لا شيء. كم تعادل؟ طيب كم تعادل أنت في مونتريال؟ صفر. ما يعادل. كم تعادل في كندا؟ كم تعادل في الكرة الأرضية؟ كم تعادل في المجرة الشمسية؟ كم تعادل في الكون؟ إنسان ترى مسكين يا أخي، سبحان الله، نحن مساكين ابن آدم، نحن ضعيف، يتطاول على الله، يتطاول وهو ما عرف يعني خلقه، ما عرف ضعفه، ما عرف يعني أصله وإلى أين. فيجب على الإنسان أن يعرف قدره، يعرف نفسه، ويعرف ربه حق، ويعظم ربه حق تعظيمه، ويقدسه حق تقديسه سبحانه وتعالى، قدسه قولا وعملا، ويثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، ما يشبه الله عز وجل بخلقه. القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. نفس كما قلنا في إيش؟ في الأسماء. يعني ما هل الإنسان له الحق أن يخترع لله صفة لم يرد بها دليل؟ هذه نقطة لابد أن ننتبه لها. فلا نثبت لله من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. الإمام أحمد لما المأمون فتنة خلق القرآن رحمه الله الإمام أحمد، رفعه الله بهذا المحنة اللي مرت عليه، أوقفوه، وكان فيها رجل من علماء السوء اسمه أحمد بن أبي دؤاد، معتزلي، هو اللي يعني ابتدأ هذه الأمور وابتدأ مثل هذا الكلام، فقال إن القرآن مخلوق. فكان يأتي الجلاد معه عصا من النخل، جريد النخل، ويضرب الإمام أحمد على ظهره ضربة قوية، ويقول الإمام الكلام لله مخلوق، فيقول لا، فيضربه على ظهره حتى يخرمغ شيء عليه، ثم يصبر، فيقول له: قل ماذا تقول في كلام الله؟ فيقول الإمام أحمد، يقول: أعطوني دليل من القرآن والسنة أن كلام الله مخلوق وأنا أقول به الآن. فيقول أحمد بن دؤاد: ما عندك إلا هذا الكلام؟ ويضربونه مرة ثانية حتى يخر مغشيا عليه، ثم يستيقظ. طبعا إذا استيقظ إذا الدماء تسيل وهذا، فيجرونه إلى السجن. كل مرة يقولون له: قل ما تقول فيك في القرآن؟ فيقول: آتوني هذا هنا الشاهد، قل أعطوني دليل من كتاب الله وسنة رسوله أن القرآن مخلوق وأنا أقول به، أنا عبد أتعبد الله بما أوحى الله إلينا، كتاب الله وسنة رسوله. فيقولون: ما عندك هذا الشاهد؟ أنهم يردون كلام الله وكلام رسوله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. فتنة هو العياذ بالله الخروج من الإسلام، كفر فعلا. إذا رد كلام الله وكلام رسوله خلاص، قل ما عندك إلا هذا الكلام، يعني ما عندك إلا بس كلام القرآن والسنة، سبحان الله. طيب ماذا أعمل؟ ماذا من أين أتي لكم؟ بما في عقولكم وشهواتكم. اللي يحكم على يحكم علي ويحكم عليك ويحكم على كل من يدعي الإسلام هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ فالذي لا يقبل حكم الله وحكم رسوله هذا لم يبق له من الإسلام شيء. ماذا تريد الإسلام منه؟ اسم، اسم بلا معنى ما الفائدة؟ العبرة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: صفات الله توقيفية، فلا تثبت الصفات إلا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها، ذكرناه في دلالة التضمن والتطابق والالتزام. الدلالة تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن المغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. يقول: انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها، على الترتيب بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون. فهذه دل عليها بتصريح وصف أو فعل، فإذا وصف الله عز وجل بفعل معين من انتقام أو غيره دل على أن الله ينتقم من المجرمين، ينتقم من المجرمين، لا ينتقم من كل أحد، إنما ينتقم من المجرمين، مثله استوى على العرش سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأفعال. إذا وصل إلى ذكر الذات بفعل وعقبها بفعل فإنه يأخذ من هذا وصف أن بهذا الفعل أن الله ينزل، أن الله يدنو، كما في حديث عرفة أن الله يدنو عشية عرفة من أهل الموقف فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ يباهي بهم الملائكة ثم يقول: شركم أني قد غفرت لهم. يعني نختم بهذا إن شاء الله، يبقى لنا الفصل الثالث والأخير، والله عز وجل المسؤول أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا ولا حجة علينا، وأن يغفر لنا ولكم ولمعنا وإياكم فيما في المستقبل رحمة بجلال كرامته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ لنا هكذا سؤال أو سؤالين. الشيخ سؤال في مسألة خلق القرآن، يعني تعطينا التفصيل. يعني خلق القرآن يقولون أن يعني المعتزلة يقولون أن القرآن مخلوق زي الأوائل، ولذلك مثل خلق القرآن تاريخ التسلسل أحدثها الجهم بن صفوان. جهل صفوان شيخه رجل اسمه بيان بن سمعان. بيان بن سمعان شيخه لبيد بن الأعصم الزهري اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. بيان بن سمعان هذا مجرم ملحد. هو شيخ جهل بن صفوان اللي اخترع قال ان القرآن الله لم يتكلم ان الله كذا وعبد الله. فبيان بن سمعان لما قيل له في قوله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، قال: وددت لو حكتها من المصحف، ودي لو حكتها عشان ما أحكها من القرآن. ما ليش؟ لما وافقت الهوى، لأنه يقول إن القرآن هذا مخلوق، والله عز وجل يقول كلام الله، ويقول سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة. فلذلك هي أساسها سبحانه اتباع الهوى. إذا حكم الهوى والعقل على النقل ظن وفسد وأفسد والعياذ بالله. نسأل الله يعني يثبتنا وإياكم، والواحد لا يأمن على نفسه إذا رد شيئا من كلام الله وكلام رسوله الصحيح الثابت أما الضعيف لا لا لا ليس هذا مردود أو المنسوخ من كلام الله من كلام رسوله. كان منسوخ صحيح. نعم. يعني هو قول أن القرآن صفة من صفات الله. لا، القرآن القرآن كلام الله، وكلام الله هو صفة من صفاته، هو صفة من صفاته، ولا يعقل أن يكون صفة من صفات الله مخلوق جل وعلا سبحانه وتعالى. فرق بين الخالق والمخلوق. ما حكم الصلاة في مكان، هذا سائلة، ما حكم الصلاة في مكان عام؟ وهذا أحسن خط منكم، هذا أحسن خط منكم يا أخوان، ليش انتم خط رجال ليس لي؟ ها؟ ما حكم الصلاة في مكان، ما شاء الله خط جميل، الرجال قبل أمس خطكم سيء، ليش؟ ها؟ عشان يصير خطه سيء؟ ما له علاقة. أنت مثل هذا اللي اليوم وين؟ اليوم قال الشبهة أخذ وينه؟ أي لازم الخشونة يا شيخ حتى في الكتاب. الخشونة في الكتاب أن تصلي خطك، لكن الخط السيء يكون للخشونة ما بصح. ما حكم الصلاة في مكان عام مختلط للأخت المتنقبة خوفا من الخروج وقت الصلاة؟ إذا كان حتى السؤال جيد، يعني إذا كان مكان عام مختلط، يعني إذا كان فيه أمر محرم أو كان فيه انكشاف لعورة أو انكشاف أو ظهور ضرر، فهذا لا يجوز الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة فيه. أما إذا كان مثل المسجد الحرام قد تطوف ونحن نطوف مثلا، أو قبل الطواف يكون قد يكون بينك وبين الرجال بين النساء قريبين منك أو في المسعى وليس فيه أمر محرم. لكن أما إذا كان لا، مثلا قد تنكشف المرأة، قد تبدو عورتها، قد يعني إذا سجدت ينظر الرجال إليها، وقد هذا لا يجوز. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن هناك قاعدة كبيرة قاعدة كبيرة عريضة تحتها أدلة، مئات الملايين من الأدلة استخرج منها هذه القاعدة، وهي درء المباسل مقدم على جلب المصاري. فنقول لا، أخر الصلاة حتى تأمنين، حتى تصلين صلاة خاشعة طيبة في أي مكان ولو خرج الوقت. والإنسان إذا عزم على فعل الأمر ولم يقدر على فعله فهو كفاعله. أعيد هذه الكلمة. الإنسان إذا عزم على فعل الأمر ووجد مانع يمنعه من فعله فهو كفاعله، فتكون صلاتها أداء ناقض. واضح؟ أما إذا مثلا نقول إذا أمكنها والله الصلاة قاعدة بحيث أنها ما تنكشف ولا تسجد وتركع في مقابل الرجال، يعني الرجال يمرون بجانبها وهي تركع وتسجد، هذا ما ينبغي. فإذا أمكنها تجلس وتركع وتؤمن بركوعها وسجودها فهو أفضل، ويكون جمعت بين دخول بين الوقت وبين أداء الصلاة. إذا ما أمكنها ذلك خشيت أن أصطدم بها الرجال، خشيت أن يقع لها محرم أو كذا أو كذا، فإنها يجوز لها تأخير الصلاة. أما إذا أمكنها أن تؤدي الصلاة ولو حال الجلوس فلا حرج في ذلك. السؤال الثاني، ما نصيحتكم للنساء؟ والله المؤمنة، يعني هذه كلمة جميلة، وأتأمل معي الأخوات المؤمنات أن الله عز وجل ضرب مثلا للذين آمنوا الرجال والنساء، ضرب لهم مثل إيش؟ نساء. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا الرجال والنساء، يعني المرأة إذا صلحت فهي مثل أعلى للرجال والنساء، وإذا فسدت فهي مثال للفساد للرجال والنساء. المثل الأفسد للرجال والنساء، فصلاحها صلاح الأمة، قاعدة عامة، صلاح المرأة صلاح الأمة كلها، وفساد المرأة فساد الأمة كلها، وهذا فقهه أعداء الإسلام. وهذا من القرآن، هو كلام يعني ضرب الله مثلا للذين للكافرات ولا للذين كفروا، الذين كفروا امرأة امرأة امرأة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة امرأة، امرأتين للصلاح ومرأتين للصلاح. فصلاح المرأة صلاح المجتمع كله، وفسادها فساد المجتمع. لو فسد الرجال كلهم والمرأة صالحة صلح المجتمع، ولو فسد النساء والرجال صلح لفسد الرجال. كلام صحيح ولا لا؟ هذا كلام ربكم سبحانه وتعالى. وضرب للذين آمنوا مثالين، مثالين عجيبين. مثل والله ودي أخليها في درس مستقبل، أنا أخشى أن أقتضب أقصر الكلام، فإذا كان فيه يعني يا ليت والله يجتمع النساء كلهم عشان يستفيدوا، لأن ما ينفع كلمة الرجال، الرجال ما يخاف تحضرون هنا، لكن النساء هناك يكون الأخوات المريض يكون في ثلاثة وأربعة وخمس، ودي ينتفع كثير من النساء، لأن هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. النساء صلاحهن صلاح أمة، ولهذا أنتم تشاهدون ذلك، ما يقولون حقوق الرجل، ما يقولون حقوق كذا، حقوق المرأة. وأنا أقول دائما اللص لما يجي يسرق، اللص لما يجي يسرق، هل يثبط الباب والسلام عليكم أنا جاي أسرق في سهل الطريق؟ ما في حرام يتصل، لازم يبين لك أنه جاءك بإيش؟ بشكل إيش؟ يحبك ويريد لك المصلحة، ليس كذلك؟ هكذا لأنهم يأتون يقولون لا نريد مصلحة المرأة، بالحقيقة غير ذلك، بالحقيقة غير ذلك. مصلحة المرأة أتى بها القرآن والسنة، راحتها واستقرارها وسعادتها وجنتها. نعم تأتي بحديث غريب ما رأيش الحديث ما تركت في أمتي يعني أي فتنة صحيح صح أضره. نعم أحسنت، ما تركت فتنة أضره بعد على أمتي من النساء. المقصود أن صلاح المرأة وفسادها، أنا ودي ليش أنا تفسير هذه الآيتين من أو الثلاث آيات من آخر سورة التحريم جميل جدا، وأتمنى الأخوات يعني يكونوا موجودات حتى ينتفعوا بها، حتى ينتبه إن شاء الله بها. الله طبعا تطلب الدعاء وكذا إن شاء الله، واسأل ربك، ربك رب سبحانه وتعالى كريم، والله ما رأيت أعظم كرما من الله عز وجل، ولا ألطف ولا أرقف ولا أرحم بعباده من الله، والله ما رأيت سبحانه وتعالى ألحق لطفه ورحمته بنا شيء عظيم، والله يا أخوان شيء عظيم، رحيمه علينا ولطفه بنا شيء عظيم، ولكن نحن نلجأ إلى الخلق ونترك الخالق، ونستعين بالخلق ونترك الخالق سبحانه، هذا خطأ. وربكم عز وجل لا يوجد ملك في هذا الأرض يفتح بابه 24 ساعة غير الله عز وجل، أي لحظة رفع يديك ربك يا رب، إذا كان يستجيب للنمل وغيره. خرج سفيان عليه السلام، سليمان عليه السلام، سفيان المهمود، خرج سليمان عليه السلام يستغيث، خرج سفيان عليه السلام، سليمان خرج سليمان عليه السلام يستغيث ومعه جنوده من الجن والإنس وغيره، فوجد نملة قد رفعت رجليها إلى السماء تستغيث ربها عز وجل المطر، تطلب المطر، فقال لجنده ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. حديث رواه أحمد وصحح. هذه البهائم تسأل الله، لماذا نحن لا نسأل الله؟ عود نفسك أنك تسأل الله كل شيء، اسأل الله، ادعو الله، يا الله يا كريم. وكما قلت لكم اجعل الدنيا قنطرة إلى الآخرة، يا رب أصلح لي ذريتي، يا الله أصلح لي ذريتي. كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول يا إني لأطيل في صلاة الليل، ها أسأل إني لأطيل في صلاة الليل رجاء أن يحفظ لكل ولد، رجاء أن يحفظني ربي فيك. يسألون الله لأولادهم الصلاح والهداية. لا تقول يعني هل يؤثر تعلم لغة غير المسلمين على دين الولد؟ أنا أقول لابد يعني لا أفوال. لماذا أبناؤنا أعاجم؟ لابد أن يعرف اللغة العربية، هي تربطه بدينه، هي تربطه بدينه. هل أنتم تستحقرون اللغة العربية؟ هل تعرفون أن آدم عليه السلام هو لغته لغة عربية؟ تقول لي ما الدليل؟ آدم أبوكم وأبو البشر كلها، ما الدليل؟ طبعا يا أخوان أريد أن أنبه إلى مسألة، إن المسألة ليست عصبية. ما أتعصب لقوم، أنا أتعصب، أنا أقول بلغة، لغة القرآن. أنا لو أنا من أي كنت لو أعظم هذه اللغة، لأن الله يكفيك أن الله جل جلاله تكلم بها، الله سبحانه وتعالى تكلم بها، هذه عندي أقدس شيء. وآدم عليه السلام أبو البشر تكلم، هو اللي تكلم باللغة العربية، والله عز وجل يكلم أهل الجنة باللغة العربية. تقول الدليل؟ أعطيكم الدليل. لا، الدليل من السنة في صحيح مسلم أن النبي أن الله يقول الله لما خلق آدم قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فانظر بما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ولدك من بعدك، فذهب إليهم فقالوا له السلام عليكم ورحمة الله، ما قالوا له بنجور ولا بنسيور. هذا إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا آدم عليه السلام. أما أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه إيش؟ بنجور سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. هو الأسماء لها السلام. فهذه اللغة، هذه ليست المسألة يا أخوان تعصب، وليست المسألة عرق والعياذ بالله، بل من العربي من تعجم صار عجم، ومن العجم صار من عرف اللغة العربية. أنا لا أقصد هذه الآلة تربطك بدينك وبإيمانك وتربطك بكتاب ربك. المسلم لا قيمة له بدون القرآن، بدون أن يفهم القرآن لا قيمة له، ما له فائدة. القرآن لا فائدة له، بدون أن تفهمه لا فائدة له. لازم أن يعمر القرآن قلوبنا فهماً وحقلاً. الله يعتب على عباده، يعتب علينا، يقول أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. يقولها كم مرة، ما تتفهم، ما تفهمون، ما تعرفون، ما هذا الكلام دقيق مصوغ سياقة لا يمكن لبشر أن يعمل، سياقة ربانية إلهية. ولهذا يعني يأتي الناس لما كثر جهلهم باللغة، يأتي شخص من يدعي علمه كثر، فيأتي يفسر القرآن على مزاجه من غير كلام، من غير ما يقتضيه اللغة، والناس يصدقون لأنهم ما يعرفون أصلاً، لا يعرفون اللغة التي نزل بها. فلذلك أي إنسان يقول أطلب العلم أقول أطلب اللغة العربية أولاً، اعرفها، أضبطها، أتقنها، كل العلوم تسهل لك، كل العلوم تسهل لك. وربها بلاك يحفظ الولد ويعرف اللغة العربية عندي أهم من أن يعرف أي لغة في العالم. إذا أتقن لغته لغة الدين لغة الإسلام عندها أطمئن عليه، أطمئن على أولادكم، أولادكم أولادي، أطمئن عليه. إذا أتقن اللغة العربية أطمئن عليه تماما، لأن يعرف أن إذا أتى إلى المسجد سمع أنا سمعني يحدث، سمع أي أحد خطيب أو كذا، سمع القرآن، قرأ القرآن تأثر، القرآن يكفي يا أخوان. إذا قرأت القرآن يكفي، القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، القرآن كافي يصلح القلوب إذا فهمنا. لكن إذا صار الولد أعجمي ما يعرف اللغة العربية يفتح القرآن، ما يدري ما هذا، ما يؤثر فيه. فلذلك إذا أعطيت ولدك اللغة العربية خلاص قطعت نصف الشوط في تربية ولدك، نصف الشوط، بقي لك النصف الآخر هذا يحتاج إلى اجتهاد منك بعد إن شاء الله سيأتي تربية. لكن إذا كان واحد يقول والله أنا وأمه نتكلم باللغة الفرنسية عشان يتقن اللغة الفرنسية، طيب أتقن اللغة الفرنسية ولغة الدين ضاعت، بكرة هو يصلي بعدين ما يفهم مسكين القرآن ولا يفهم السنة ولا يفهم، حتى لو يفتح القناة الإسلام دينية ما يفهم. أخي لو أنا أفتح تلفزيون القنوات هذه ما أدري شو يقولون، صح ولا لا؟ ما أعرف ماذا يقولون، يعني لا ينتبع منها ولا أصبر والحمد لله. لكن طفلنا لو يفتح قناة إسلامية شو يرى شيخ يفتح خطبة الجمعة في الحرم المكي ولا الحرم النبوي ما يعرف ماذا يقول، ذهبت به إلى العمرة وطاف واعتمر ما يدري ما يعرف ما هذا. كما يعني أقول لكم من الطرفة أحد الإخوة أحد المسلمين ما يعرفون القرآن ما يعرفون اللغة العربية، يعني عاجل يطوف حول الكعبة يدعو يقرأ من كتاب رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، شايف؟ اسمع اعتقد انها دعاء، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذا سليمان عليه السلام هو يدعو بهذا الدعاء. وكثير يعني تقع نسمع ياتي مكه كثير اسمع مساكين المسلمين مسكين احيانا يدعو على نفسه يدعو مسكين ما يعني يقرا من كتاب ويدعو ولا يدري. فيجي هذا يعني هذه اثارت هذه الجزاه والخير اثارت امرا مهما ويقول فهذا نعم. فنقول يعني تعلم اللغه هذا مهم والله يا اخواننا ولا تواجه ألا تلهين الدنيا فنضيع أبناءنا. إذا ضيعت ولدك أنت مسؤول أمام الله عز وجل. واعلم يا أخوان والله يا أخوان إذا ولدك أطاع ربه فإن الله سيحفظك فيه، لا تخاف عليه فقر ولا يموت جوع، لا تخاف. عمر بن عبد العزيز نختم بهذا، في سؤال ولا نختم بهذا عشان طولنا اليوم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله طبعا كما تعلمون ان عدل كان ولد قبل تولي الحكم شاب ويحب الزينه وامير، لكن بعد الخلافه استشعر المسؤوليه فتورع عن كثير من الاموال ورد المظالم والى اخره، ما ترك لاولاده شيء. دخل عليه خال أولاده قال يا أمير المؤمنين أولادك ستة صغار ما تركت لهم شيء وأنت الآن مقبل على الآخرة، يا أمير المؤمنين اترك لهم شيء، يعني أنت الآن خليل كنوز الأرض كلها تحت يدك، أصدر أمر ملكي وتعطيهم الذهب والفضة. يا أمير المؤمنين يا أمير أولادك. فلما أكثر عليها الكلام قال أولادي أحد رجلين، إما عاصي فلا أعطيه من المال ما يعينه على معصيته، وإما صالح فإن الله يتولى الصالحين. فإن الله يتولى الصالحين، وفعلا أولاده صلحا وأعقب الله فيهم خير، فأصبحوا أعقل الناس وحافظين لكتاب الله وأغنى الناس، أغناهم الله بالمال الحلال. قال فروه فيما بعد لما كبروا أغنياء، أغناهم الله سبحانه وتعالى. فأهم ما تورثه ولدك الدين طاعة ربه سبحانه وتعالى، فإذا ورثت الطاعة والصلاح يكون لك حتى دخل فيما بعد، إذا مت يرفع يديه رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيان صغيرا، تدعو يدعون لك عند الله دعاء عظيم. وكما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه، ان الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليرفع الدرجه في الجنه بما لم يملوه به عمل مسكين، يعني ما عملت عمل صالح، فيقول يا ربي بما بلغت هذا، فيقول بدعاء ولدك لك. مات هو المسكين وولده يدعو له حتى هذا الدعاء رفع الله درجة هذا الأب في الجنة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارفع درجاته في جنات النعيم، يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.